ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإنما رجل أدركته الصلاة فليصل، فإن الفضل فيه، فأفضل وقت أن تصلي الصلاة على وقتها. وجعلت الأرض مسجدا وتربتها طهورا. أسري بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إلى محل بوابة الأرض إلى السماء، تشريفا وتعظيما لتلك البقاع المشرفة، إلى القبلة الأولى التي استقبلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم 16 وقيل 17 شهرا، كما جاء في حديث البراء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، ثم أمره الله تعالى أن يتحول باستقبال الكعبة. جاء كذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما أسري به، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، قال صلى الله عليه وسلم: أتيت بالبراق، وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، فركبته ويضع حافره عند بداية أو عند منتهى طرفه. قال: حتى أتيت بيت المقدس فربطته في الحلقة التي يربط بها الأنبياء، ثم دخلت المسجد فصليت ركعتين، ثم خرجت فإذا بجبريل معه إناءان، إناء به خمر وإناء به لبن، فخيرني فشربت اللبن فقال: لقد أخذت الفطرة. قال: ثم عرج بنا إلى السماء. هذه كلها فضائل عظيمة لبيت المقدس، ألمح الله تعالى إلى كثير من تلك الفضائل، كما في قوله تعالى: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. الأرض المباركة هي أرض بيت المقدس، وإذ قلنا: ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، وادخلوا الباب سجدا، وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. أراد بها كذلك تلك البقاع، أراد القدس، أراد بيت المقدس، أراد الأقصى، أراد تلك البقاع التي في فلسطين. آيات، سجل تاريخي يدل على مكانة تلك البقاع وعلى شرفها وعلى نسبتها. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرخص أن تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. فلا تشد الرحال، أن يعزم الإنسان أن يسافر تعبدا إلى مسجد من المساجد إلا إلى أحد هذه 3. لفضيلة ومكانة تلك المساجد. يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح ابن ماجة من حديث ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالت: يا رسول الله، أفتنا في بيت المقدس. قال: هي أرض المحشر والمنشر، هي أرض المحشر والمنشر، كما صححه العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه. بل جاء عنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لما فرغ سليمان بن داود من بناء بيت المقدس، وكان ذلك بتجديد البناء، قال: سأل الله أمورا ثلاثة. سأل الله حكما يصادف حكمه، وسأل الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وسأل الله أنه لا يدخل أحد المسجد الأقصى لا يريد إلا الصلاة إلا رجع أو خرج كيوم ولدته أمه. أمور سألها سليمان النبي. سأل الله بعد أن قام بهذه الطاعة، بهذا الشرف، أن جدد بناء المسجد الأقصى، سأل الله هذه الثلاث: حكما يصادف حكمه، أن يكون موافقا لحكم الله، أن يكون متبعا لحكم الله، لا يحكم برأي ولا بهوى، ولا يحكم بأسلاف ولا أعراف ولا قوانين وضعية. سأل الله أن يحكم في قضية أو في القضايا التي تعرض عليه، وأن يوفق في أحكامه إلى ما يريد الله وإلى مراد الله جل وعلا. والله تعالى قال وهو يأمر أباه داود عليه السلام: يا داود، إنا جعلناك خليفة في الأرض، فاحكم بين الناس بالحق، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فأراد أن يحكم بحق، أن يحكم بعدل، أن يحكم بإنصاف، ولن تجد عدلا ولن تجد حقا ولن تجد إنصافا إلا إذا كان بكتاب الله وعلى مراد الله جل وعلا. وسأل الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما اثنتان فقد أعطيهما أعطاهما الله تعالى له، الحكم والملك، وأما الثالثة أنه لا يأتي أحد المسجد لا يريد إلا الصلاة إلا رجع كيوم ولدته أمه، فقال صلى الله عليه وسلم: فأرجو أن يعطيه الله إياها. وهذا محقق بإذن الله. كل هذه الفضائل وغيرها كثير، كل هذه الأدلة، هذه الشواهد التاريخية تدل على مكانة بيت المقدس، تدل على مكانة الأقصى. لو أن أمة عندها من البقاع والأماكن ما ورد فيه تلك الفضائل أو الشواهد أو الأدلة التاريخية لما تركته أبدا ولا تخلت عنه أبدا، ولقامت قيامة هذه الأمة في الدفاع عن تلك البقعة، ولو سالت دماء ولو تقطعت أبدانهم إلى أشلاء. عند أن نقول إنه مصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان من الممكن أن يعرج به مباشرة من مكة إلى السماء، ولكن الله تعالى جعل فضلا وشرفا لتلك البقعة، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى. وأما الأنبياء، لو سمحتم قليلا لو تتقدموا جزاكم الله خيرا، فأما الأنبياء وبإمامة النبي صلى الله عليه وسلم للأنبياء كأنه قد تسلم سيادة الأمة والبشرية، وتسلمت كذلك أمته، تسلمت الأمة تلك البقاع، تسلمت الأمة بيت المقدس بإمامة نبيها للأنبياء. صلى النبي صلى الله عليه وسلم إماما بالأنبياء ليقوم بهذه المهمة. ثم بعد ذلك فتح الله تعالى تلك البقاع على أيدي عمر رضي الله تعالى عنه، فيرفض البطارقة والقساوسة أن يسلموا وأن يسلموا مفاتيح بيت المقدس إلا لخليفة المسلمين. ولم يتسلم خليفة من الخلفاء مدينة بنفسه، ما تسلم خليفة من الخلفاء مدينة بنفسه إلا ما كان من عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إذ ذهب وأعطاهم ما أرادوا، وذهب بنفسه من المدينة إلى فلسطين إلى بيت المقدس من أجل أن يتسلم المفاتيح بنفسه لمكانة هذه البقاع، للشرف العظيم. فتحت المدائن وهي عاصمة أكبر إمبراطورية في ذلك الوقت، عاصمة الفرس. فتحت المدائن ولم يذهب عمر رضي الله تعالى عنه لأن ليتسلم تلك العاصمة. فتحت بصرة أو بصرة عاصمة الروم في الشام، ولم يذهب عمر رضي الله تعالى عنه ليتسلم تلك المدينة، وهي كذلك عاصمة أكبر إمبراطورية في ذلك الوقت، عاصمة الروم. وإنما ذهب يتسلم مفاتيح بيت المقدس لتلك المكانة، تلك الأرض التي وطأتها أقدام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطأتها أقدام الأنبياء والمرسلين. فذهب عمر رضي الله تعالى عنه وكتب العهد والمواثيق التي تسجل ودونت إلى يومنا في التاريخ، تلك العهود التي لابد أن تدرس في أكبر الجامعات. أعطى النصارى أمناً وأماناً على أنفسهم وعلى كنائسهم وعلى صلبانهم، واستمر هذا الأمر والحال. يذهب ويأوي إلى تلك البقاع العلماء والعباد والزهاد، وكانت هي محط لأهل العلم والفقه والحديث واللغة والبلاغة والتفسير إلى غير ذلك. تلك البقاع هي التي لما رؤي محمود الدين زنكي لا يبتسم ولا يضحك، فسئل عن ذلك قال: كيف أتبسم والأقصى أسير وبيت المقدس في الأسر؟ كيف أتبسم؟ هذه مصيبة، هذه طامة، هذه طامة تدل على وهن وضعف في الأمة. ودائما ما يقول العلماء أن ما يكون من أمر بيت المقدس دليل على حال الأمة، فإن كانت في أيدي المسلمين دليل على عزة وشرف وقوة وإيمان، وإن كانت في أسر وليست في أيدي المسلمين فهو دليل ضعف ووهن وضعف وخور وذل وجبن وبعد عن الإيمان. لما وقعت في أسر وفي أيدي الصليبيين ما ارتاح أبدا صلاح الدين الأيوبي، ما قرر ولا استقر له قرار ولم يهدأ له بال من أجل أن يحرر تلك البقاع ومن أجل أن يعيدها إلى حظيرة الإسلام والمسلمين. هذا هو تاريخ تلك الأرض التي لا يجوز أبدا أن يفرط فيها المسلم وأن تفرط فيها الأمة. بلد وبقاع ورد فيها ما ورد. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، بركة فيه وحوله. ثم بعد ذلك نجد أن الأمة في تيه، ونجد أن الأمة في ضعف في الوقت الذي تنتزع فيه تلك البقاع. نسأل الله السلامة والعافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد عباد الله، هذه القضية هي قضية الأمة، هو الجرح الذي لا يندمل، عقود، وجرح الأقصى وبيت المقدس لا يندمل. هذه القضية لابد إذا أردنا حلا لها أن نقف على حقائق. هذه الحقائق لابد وأن يعتقدها الإنسان وأن يوقن بها. الحقيقة الأولى، ما يريد البعض اليوم أن يسمي أن تلك البقاع هي بقاع عربية ليجعلها قضية عربية فقط، لابد أن تعتقد أنها بلاد إسلامية قبل أن تكون عربية، بلاد تسلمها النبي صلى الله عليه وسلم بإمامته للأنبياء، تسلم القدس والأقصى، ويوم أن فتحها عمر رضي الله تعالى عنه فالبلاد المفتوحة فتحت باسم الإسلام وبعمل المسلمين، لم يكن بقبيلة عربية أو بدولة، وإنما كانت هذا الفتح هو فتح لدولة الإسلام فهي بلاد إسلامية. الحقيقة الثانية، أن ما يجري من مؤتمرات وما يجري من حوارات وما يجري من اتفاقيات إنما هو سراب، سراب يحسبه الظمآن ماء، سراب لا نسمع فيه إلا ما كان من عبارات شجب وندب وإعراب، نعرب عن أسفنا، نعرب عن تسخطنا، نعرب عن ألمنا، نعرب عن توجعنا، نعرب، املأ الدنيا إعرابا وأسفا وبكاء وزويلا وعويلا. لا يؤثر ذلك في واقع مرير، لا يؤثر ذلك في عالم بلا ضمير، لا يؤثر ذلك أبدا. إن قضيتنا مع اليهود إنها قضية قديمة، يوم أن كانوا في المدينة فيها بنو قريظة، فيها بنو النضير، فيها بنو قينقاع، أهل غدر وخيانة وكذب وتزوير وغش، إنهم يسكنون في بلاد كثيرة بعد أن أجلاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اليوم يعودون ويتجمعون في تلك البقاع، لكن الذي لا بد وأن نعلمه أن هذه القضية لا تحل أبدا، لا تحل بتلك المؤتمرات ولا بالأشعار ولا بالندوات ولا بالأناشيد ولا حتى بالخطب الرنانة. زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا، أبشر بطول سلامة يا مربع. الحقيقة الثانية أو الثالثة أن هذه الأرض استوطنها هؤلاء تلك العصابات من أجل أن يقيموا دينا ودولة يهودية، يحاربون عن معتقد عن عقيدة. نعم كثير منهم وجدوا من البلاء ما وجدوا في أوروبا وعلى أيدي هتلر إلى غير ذلك، لكن الكثيرين كانوا يعيشون في هناءة من العيش ويملكون الأموال. فاليهود يملكون أموالا كثيرة، بل يملكون الاقتصاد العالمي. تجمع هؤلاء وتركوا بلدانهم وتجمعوا في تلك البقاع من أجل ماذا؟ من أجل أن يقيموا دولة يهودية. من أجل ماذا؟ من أجل أن ينصروا التوراة التي حرفوها، من أجل أن ينصروا التلمود، من أجل أن يقوموا في يوم السبت. فأين أهل الجمعة؟ فأين أهل القرآن؟ فأين الذين هم أحق بالأنبياء والمرسلين؟ نحن أحق بموسى وعيسى وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن لابد كذلك أن يرفع المسلمون تلك القضية أنها قضية عقيدة، قضية إسلامية، قضية ليست لتحرير أرض أو عرض فقط، وإنما لتحرير هذه الملة، لهذه البقاع. إذن لابد وأن يحارب المسلمون بعقيدتهم وبدينهم. اليهود لا يستحون اليوم أن ينادوا ليس فقط بأن تكون القدس عاصمة لدولتهم، ولكنهم يعملون ليلا ونهارا من أجل أن يعترف بدولتهم أنها دولة يهودية، دولة دينية. والمسلمون يستحون أن ينطقوا بذلك أو أن يتفوهوا بذلك، وأن نعلن حربا إسلامية على الذين يحاربون بعقيدتهم الفاسدة. فنحارب بعقيدتنا الصحيحة بالحق الذي معنا. الحقيقة الرابعة أن تلك البقاع أخذت بالدماء، أخذت بالقوة، أخذت بأشلاء قطعت ومزعت، أخذت بأطفال قتلت ونساء أرملت. هذه البقاع أخذت بذلك، فلن تؤخذ بالمعاهدات. لما أخذ اليهود أرضنا في سيناء، ما أخذنا ولا استرددنا بلادنا وأرضنا إلا بجهاد وقتال من جنود بواسل. فاستردنا وأخذنا وأعدنا الحق بجهاد وقتال، لأن ما ينزع بالقوة وما يؤخذ بالقوة لا ينزع إلا بالقوة. فلن تنفع تلك المؤتمرات ولا العبارات ولا الشجب ولا الإعراب، لا ينفع مع هؤلاء الذين يحاربون بعقيدتهم وبدينهم. موشى ديان يقول إن الجيش الإسرائيلي ليس جيشا من أجل أن يدافع عن المؤسسات، إنما هو جيش من أجل أن يدافع عن المقدسات. وإنهم يعلمون الحال الذي نحن فيه. جولد مائير عندما أحرقوا المسجد الأقصى قالت أنها نامت في شر ليلة، فكانت تنتظر الساعة التي يدخل عليها العرب والمسلمون من كل حدب وصوب، ولكنها ما سمعت إلا تلك العبارات التي تخرج من الحناجر. بل لم تستمر تلك العبارات فعلم القوم ما نحن فيه من وهن وضعف، وفرقة وتشرذم. فالأمر يحتاج إلى معرفة بهذه الحقائق، والأمر لا بد وأن يعتقد المسلم أنه كما فتحها عمر رضي الله تعالى عنه وكما استردها صلاح الدين الأيوبي، لا يسترد هذا الحق إلا بجهاد، إلا بحرب وقتال، ولا يسترد هذا الحق إلا أن يجاهد الإنسان نفسه أولاً من أجل أن يقوى، أن يقف في معركة حقيقية. فالنصر من عند الله، والأمة ضعيفة فتحتاج أن تأخذ بالأسباب، وتحتاج كذلك أن تعود، ومن تلك الأسباب أن تعود إلى الإيمان، أن تعود إلى شرع ربها. كثير منا يردد ويقول الأقصى القبلة الأولى، ولا تراه مستقبلا للقبلة، ولا تراه مصليا ولا ساجدا ولا راكعا، تراه يردد ويقول هي أرض المعراج والإسراء، أي نزل من الأحكام ما نزل في شأن الصلاة في تلك الليلة، فلا تراه خاضعا ولا ممتثلا ولا مؤتمرا لأوامر الله وأوامر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فمن أين يأتي النصر؟ كتب الله على هذه الأمة أن نصرها لا يكون أولا إلا بإيمانها بالله. ولذلك فالله سبحانه وتعالى يقول إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أمة أخرجت من ديارها، ما نراه من سفك للدماء، ما نراه من طرد وتشريد وإهانة، ألا يجعل هذه الأمة تستفيق؟ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره. ولينصرن الله النصرة لن تكون لنا إلا إذا نصرنا الله في عدل وحق وإنصاف وتوحيد وتحاكم لشرعه. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. شبابنا الأمة اليوم يقعون في غضب وضيق وهم وأرق إذا انهزم فريقه في كرة القدم. شبابنا وأمتنا في تيه، أصبنا بوهن شديد. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم سوف تداعى عليكم الأمم كما تداعى على قصعتها. قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، إنكم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. نعيش في حب للدنيا في هذه المغريات وهذه الزخارف، والإنسان من أجل أن يخرج من الحرج أو أن يواكب الحدث، والحقيقة أننا جميعا في شغل عن القدس والأقصى والمقدسات والدين والملة، هذه حقيقة الكل إلا من رحم الله. نحن في شغل، ولكن قد يستحي الإنسان فإذا به يشارك على الشبكات العنكبوتية، أو يشير خبرا، أو يتكلم، أو إذا به يستخدم شفتيه في مصمصة أو في تعقيب، لكن الغير الحقيقي على الدين، الغير الحقيقي على الملة، هذه يفتقدها الكثير من الأمة اليوم. فنحن في حاجة أن نعود إلى ديننا، وأن نعود إلى تاريخنا، وأن نقوم بأسباب النصر والعز والسيادة والريادة. بذلك بإذن الله تعالى نسترد تلك البقاع، وعندها نسترد شيئا من الشرف، ونسترد شيئا من المكانة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا ولكم الخير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أنقذ تلك البقاع المطهرة، اللهم حرر الأقصى وبيت المقدس من أيدي اليهود يا رب العالمين. اللهم يسر لهذه الأمة وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها أهل طاعتك، يؤمر فيه وبه بالمعروف وينهى عن المنكر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك. اللهم آمين وأقم الصلاة.